بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يسر أمورنا، اللهم فقهنا في أمور ديننا وما أقمتنا فيه من أمور دنيانا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل في قلبنا نصيب لأحد غيرك يا رب العالمين. اللهم قنعنا بما رزقتنا، واملأ قلوبنا علما ويقينا ونورا وإيمانا وتوكلا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. يقول: متى آلمك عدم إقبال الناس عليك أو توجههم بالذم إليك؟ فارجع إلى علم الله فيك، فإن كان لا يقنعك علمه فيك فمصيبتك بعدم قناعتك بعلمه أشد من مصيبتك بوجود الأذى منهم. هذه من الحكم العظيمة. كان قبل كده قال إيه؟ غيب نظر الخلق بنظر الحق إليك. كان قبل كده قايل كده، غيب نظر الخلق، يعني غيبه من ذهنك واهتمامك بنظر الحق إليك أو بنظر الله إليك، وغب عن إقبالهم عليك بشهود إقباله عليك. مش قايل قبل كده الكلام ده؟ نفس المعنى بيصيغ بعبارة أخرى: متى آلمك عدم إقبال الناس عليك أو توجههم بالذم إليك؟ تملي الإنسان اللي هو ما زال يعمل من أجل دنياه، يريد أن يظهر، يريد أن يشتهر، يحب المدح ويكره الذم، ينقبض من الذم وينبسط للمدح، ويحب إقبال الناس عليه. هذه هي عادة الإنسان العادي اللي هو سايب نفسه بلا رياضة ولا يراقب ربه. فمتى آلمك عدم إقبال الناس عليك أو يعني لا يقبلوا عليك، أو حتى ما أقبلوش عليك وبس، لا ده ذموك كمان وآلموك، أو توجههم بالذم إليك؟ فارجع إلى علم الله فيك. إذا كنت أنت راجل مع الله مخلص، تحب أن تكون صالحا مع الله، تحب أن تكون مع الله على ما يريد، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى صرف عنك إقبال الناس، فما تتألمش من هذا، لأن أنت لو زعلان من هذا تريد أن يطلعوا على سر الإخلاص بينك وبين ربك حتى يقبلوا عليك. يبقى أنت كنت بتخلص وبتحسن عملك لله حتى يعلموا ذلك فيقبلوا عليك، فلما لم يقبلوا إليك أو آذوك آلمك ذلك، فدل على أنك كنت تحب أن يعرفوا سر الخصوصية بينك وبين ربك. يبقى في قلب مشترك هنا، وإحنا قلنا أن القلب المشترك يكون بحب الدنيا أو حب رؤية الخصوصية أو حب إيه؟ الآخرة، حتى حب الجنة. شوف، حتى حب الجنة، لأن الجنة سوى. فالمفروض لا تشرك بعبادة ربك أحدا إن كنت تريد أن تكون من المقربين، وإلا فأنت من عوام المؤمنين. عوام المؤمنين خايفين من النار وعايزين الجنة وحور العين، ويأكلوا ويشربوا وينبسطوا، وأساور من ذهب وحراير وحاجات من خلاص ربنا يديه. هم يريدون النعمة من المنعم. أما المقربين فلا ينشغلوا بالنعمة عن المنعم، بل هم يتقربون إلى الله لأن محض النعمة هي القرب منه، ومحض التنعم هو القرب منه. فإذا آلمك يعني أحزنك عدم إقبال الناس عليك أو توجههم بالذم إليك، ارجع إلى علم الله فيك. إذا كنت أنت مع الله يعني ماشي على سنة الله ورسوله، تراقب ربك، تحسن عملك بقدر طاقتك، تجتهد في ذلك. فإن كنت لا تقتنع بذلك بقى وانت على هذه الحال والناس بيقلموك، يبقى انت كنت عايزهم يطلعوا على هذا السر، يطلعوا على سر الخصوصية، تبقى ما زلت قلبك مشترك لا يقبل عليك. يبقى جعلهم ينصرفون عنك ويتوجهون إليك بالإيذاء حتى تشخص داءك الدفين في قلبك أنك ما زلت تحب الخصوصية، يبقى بعتهم لك دواء بينكشوا مرضك. يبقى هم بيؤلموك وهم في نفس الوقت يدفعوك إلى الله، يبقى بيأدوا لك مهمة. مش الأطباء ساعات يحقنوا المرض نفسه والميكروب علشان يدي لك مناعة؟ فأنت ميكروبك الناس عايز تبقى من أهل التخصيص قدامهم، كل ما تخش في حتة يشاوروا لك، وكل ما تخش في حتة يقفوا لك ويقبلوا عليك، وتبقى راجل مشهور والناس كلها بتحبك والناس كلها عارفة السر اللي بينك وبين ربك، وكرامتك كده على رؤوس الأشهاد، وتبقى راجل كده زي الحاوي، كل ما تيجي تمسك الكوبايه فاضيه تلاقيها مليانه، تحط ايدك في جيبك فاضي تطلع فلوس. حاوي بقى، انت عايز تبقى حاوي ولا عايز تبقى عبد لله؟ فهمت ازاي؟ هو عايز يبقى حاوي، الناس كلها تقبل عليه ويتفرجوا عليه ويجي في ايه، في برنامج مواقف وطرائف، وكل يوم المجلات والمصورين والاوتوغرافات والناس تمتلئ عليه، وحيثما حل في مكان اجتمع الناس حوله، هو مبسوط بكده ومستمر على ذلك ومجتهد بذلك، بل بيجتهد بهذا، كلما رأى هذا يجتهد أكثر بينه وبين ربه حتى يرى الخصوص أكثر. تبقى أنت في مصيبة سود. لو كنت بقى أنت من أهل الفضل عند الله، يوم ربك سبحانه وتعالى يصرفهم عنك، يبعدهم عنك ويأذوك كمان. علشان إيه؟ عشان إذا اقتنعت بحالك مع الله مع كمال إذايتهم وعدم إقبالهم إليك وإدبارهم عنك، يبقى أنت اكتفيت بعلم الله، مش عايز التخصيص، يقوم ربنا يقبل عليك اكتر. ولو انت متأذي، يبقى اذايتك بعدم كفايتك بعلم الله فيك اشد من اذايتك من اذايتك وادبار. تبقى انت مأذي باللي في قلبك اشد من اذايتك في الظهر. فهمت معنى كلام الشيخ؟ متى آلمك عدم إقبال الناس عليك أو توجههم بالذم إليك؟ فارجع إلى علم الله فيك، فإن كان لا يقنعك علمه فيك فمصيبتك بعدم قناعتك بعلمه أشد من مصيبتك بوجود الأذى منهم، لأن بقى قلبك مشترك وهو لا يقبل على القلب المشترك. قبل كده مش قايلين لا يقبل العمل المشترك ولا يقبل على القلب المشترك؟ فهمت بقى المسألة؟ وكان من سنة الله في خلقه أنه يجعل أشد الناس بلاء الأنبياء والصالحون، والأمثل فالأمثل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، يبقى ربنا لازم يعمل له عداء كده علشان يقلقه إليه حتى يكتفي بعلم الله فيه ولا ينظر لعلم الخلق فيه. فهمت بقى؟ فلا تجد نبي إلا وله أعداء، بل نبينا صلى الله عليه وسلم كان أعداءه من أشد أقربائه صلى الله عليه وآله وسلم. قبل نبوته كل أقارب يحبوه، بعد نبوته وتخصيصه وظهور خاصيته وأفضليته أقاربه اللي هم كانوا بيحبوه بهم يكرهوه ويقتلونه، بل يريدون قتله وقتاله ويجمعون الناس عليه، حتى يجمعوا الأغراب عليه، على ابنهم، أعمامه يجمعوا الأغراب على ابنهم، شيء عجيب. وكذلك كل ولي تجد برضه له أعداء، تجد له أعداء كده عشان ربك يقلقه عن الناس فلا يأنسوا به فيصدونه عن عبادة الله وعن التوجه إلى الله. لأن لو كثر الإقبال عليه انشغل بإقبال الناس عليه، والله يغار على قلب وليه فلا يريد أن ينشغل إلا به، يوم ربنا سبحانه وتعالى يمنع إقبالهم عنه، بل يجعلهم يذمونه حتى لا يأنس بهم فلا يأنس إلا بربه. فهمت بقى المسألة؟ يبقى الفعل ده من الله جاء لتوجيه همة الولي إلى الله، لا لخزلان همة الولي، بل لرفع همته والوصول إلى ربه. وعلشان كده قايل قبل كده ادفن نفسك في أرض الخمول، يعني ما تدورش على الشهرة أبدا، ادفن نفسك في أرض الخمول، فما لم يتم دفنه لا يكمل نتاجه. انت البذرة لو حطيتها على سطح الأرض حتى لو أثمرت وطلعت كده برعم ما يكملش ولا يثمر، لكن امتى تثمر وتدي الثمرة؟ لو دفنتها، مش كده برضو؟ لكن طول ما هي ظاهرة كده، كانوا زمان واحنا في ابتدائي يقول لك ايه، هات حتة قطنة وبالله وحط عليها الفولة علشان ايه ينبت في حصة العلوم. طيب الفولة دي اللي انت بتنبتها على القطنة سهرة كل يوم انت شايف، تطلع برعم لكن ما تطلعش فولة زيها ابدا ولا تثمر، ولو سبتها على طول كده تلاقيها ماتت بعد فترة. لكن هات الفولة دي بقى وادفنها وارويها تعمل لك شجر. وعلشان كده كذلك لا يثمر قلبك بمعرفة ربك إلا لو كان مدفون في أرض الخمول، يعني مش عايز أنت شهرة أصلا. ادفن نفسك في أرض الخمول فما لم يتم دفنه لا يتم نتاجه، وانت العبرة بالثمرة مش كده برضو؟ طيب وليه أجرى الأذى العباد عليه بقى؟ قايلها في الحكمة الثانية، بيبين لك حكمة إيذاء الولي. حكمة إيذاء الولي، هو الولي ده ربنا بيحبه، ده ولي الله، لكن بالرغم من كده ربنا يكتب عليه الإيذاء بيد خلقه، يمكن أفجر خلقه يخليهم يؤذوه. شوف قد إيه، وهو ولي الله، ولي الله، وأفجر الخلق يؤذوه ويسجنوه ويقبضوا عليه. أديك شفت سيدنا يوسف، شوية فراعين شوية كفرة مسكوه وسجنوه 9 سنين، مش كده برضو؟ كل الأنبياء حصل لهم كده، وكل الأولياء حصل لهم كده، وشوف الصحابة حصل لهم إيه في حياتهم في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك في الجهاد في سبيل الله، اللي أسر واللي قتل واللي فقد عينه واللي فقد قدمه واللي عاش بعاها، كلهم كده، يعني تمت إزاءتهم من الخلق تماما. فهو ليه بيأذي أولياءه بخلق الله بخلقه؟ ليدفعهم إليه، فهمت؟ فعلشان كده يقول لك إنما أجرى الأذى عليهم كي لا تكون ساكنا إليهم، أراد أن يزعجك عن كل شيء حتى لا يشغلك عنه شيء. شفت الكلام الحلو ده؟ حتى ساعات يزعجك من مراتك، يبعت لك مراتك تقرفك علشان كمان ما تركنش ليه، يبعت لك عيل من عيالك يزهقك عشان حتى تزهق من بيتك وتقعد في الجامع وتقول يا ساتر ده انا مش طايق ادخل بيت، والله لا طالع عمره، مش بتحصل؟ يبقى اراد ان يزعجك عشان تلجا اليه تترمي في احضان ربك، بيغير عليك فيدي لك النعمه ويزعجك بيها، يعني يديك النعمه وما يكملها لكش قوي، يعمل لك المنغص جواها حتى لا تحجبك النعمة وتركن ليها. ما لو انت خدت النعمة بلا منغص هتاخدها بقى لما تشبع وتنسى المنعم، لا يديك النعمة ومعها التنغيص. أكلة حلوة تيجي تاكلها يجي لك مغص وتقضي بقية الليلة عندك إسهال، تقوم تحرم تاكلها تاني، ما انها أكلة حلوة. كذلك كل لذة في الدنيا تلاقي جواها المنغص بتاعها، جواها المنغص بتاعها، حتى لا تركن لشيء إلا لله، فهمت بقى؟ يبقى حكمة إيذاء الخلق دي حكمة عالية، يعني اللي بيأذيك ده تبوس إيده تقول له يا سلام جزاك الله خير، ما تزعلش منه لأنه جندي من جنود الله، أرسله الله إليك حتى يجعلك لا تركن للخلق فتلجأ إلى الله. وعشان كده الإمام أبو الحسن الشاذلي كان فاهم الحتة دي، يقول إيه؟ يقول من أسدى إليك معروفا أخطر ممن آذاك، لأن من أسدى إليك معروفا استرق قلبك فأصاب قلبك بمنته، يدخل في قلبك وتقول يا سلام أشكره إزاي، أعمل إيه، كل ما تشوفه عايز إيه تسبحه أناء الليل وأطراف النهار، فهمت إزاي؟ يبقى استرقك بالمعروف لأنه أصاب قلبك، لأن أنت تحب المعروف فما يتعمل فيك معروف يدخل في قلبك. فهمت ازاي؟ ومن آذاك أصاب بدنك، وما يصيب بدنك أخف مما يصيب قلبك. فيبقى من آذاك أخف ممن فعل معروف. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، عشان ما تسترقش له، تكافئ، اديله زي ما عمل فيك اعمل فيه وأزيد، عشان تبقى عبد لله مش عبد للي عمل فيك المعروف. فهمت ازاي؟ لان في حاجة اسمها ايه؟ رق المنة. رق المنة يعني يمن عليك، يسترقك بمنته، زي ما عمل ايه فرعون لسيدنا موسى، يقول له واخد بالك، ألم تك فينا وليدا، ألم نربك وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يعني وعايز استرقه بالمنة، لكن ربنا سبحانه وتعالى غيور على قلب سيدنا موسى، أم قلقه من آل فرعون كلهم وحصل قتل الخطأ، عشان يطلبوا قتله يقوم يفر منهم، يفر منهم إلى ربه، فلا يسترقونه بالمعروف اللي فعلوه فيه، فيفضل عبد لله. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده سيدنا أبو الحسن الشاذلي كان يقول إيه: من أسدى إليك معروفا أخطر على قلبك ممن آذاك، من آذاك أصاب بدنك، ومن فعل معروفا أصاب قلبك. فهمت؟ الأولياء بيفهموا المسألة عكس الناس، عكس الناس خالص، لأن الوالي بينظر لنهاية الحاجة، لأصل الحاجة مش لصورة الحاجة، لحقيقة الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أسدى إليك معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فقولوا جزاك الله خير. لأن النبي برضو صلى الله عليه وسلم عايز يوجهك أن ما يسترققش المعروف. درجة في كتب الفقه، احنا لما كنا بندرس الفقه على مشايخنا وبندرسه الوقت لبعض تلامذتنا، نقول في باب التيمم عند فقد الماء، إذا كان في مكان فقد فيه الماء ولم يجد ماء، فوجد رجلا معه ماء فأعطاه إياه هبة له ألا يقبله ويتيمم لعظم المنة. شوف ازاي في باب الفقه. يبقى أنا مقابلك في الصحر، أنت جات عليك الصلاة عايز تصلي، ما عندكش مية، فيش مية، وأنا معايا مية، بقول لك خد يا عم اتوضى. بكام يا عم الشيخ؟ أقول لك ببلاش، خدها كده لله، لوجه الله. يقول لك ننصح ألا يقبل إلا إن كان بعوض أو استعارة. يا إما تقول له حديك تمنه بس لما أوصل، يا إما تقول له أعرني إياه فإذا جاءني ما أرده لك. قال لك لماذا؟ في الهبة لا يقبل، ويقبل في الإعارة والبيع والشراء لكمال المنة في الهبة، فيسترق قلبك. شفت بقى؟ حتى في باب الفقه بيربيك انك تفضل عبد لله على طول كده، ما حدش يمن عليك. يجي في يوم من الايام في وسط قاعده من الاعداد ده، انا لقيته مش لاقي ميه في الصحراء وكان حيموت زي الكلب، وديته. شوف دي تصيبك ازاي في قلبك، تصيبك في قلبك، لكن انت تعيش حر طول عمرك، دماغك عاليه لانك عبد لله. فهمت؟ سخر لك ما في السماوات وما في الارض. فهمت بقى المساله؟ في يقول لك الهبه لا تقبل والإعارة تقبل، لأن هناك فرق بين الهبة والإعارة. الإعارة المنة فيها أقل، والهبة المنة فيها عالية. فهمت بقى إزاي؟ وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قبل الهدية رد مثلها وأفضل منها صلى الله عليه وسلم، وكان لا يقبل الصدقة أصلا صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول لك دخل سيدنا أبو الحسن الشاذلي على شيخه سيدي عبد السلام بن بشيش أول مقابلة، فلقى بيصلي وبيدعي، فقعد على الباب مستنين ما يخلص. سمعه بيدعي بيقول إيه: اللهم إن بعد خلقك طلبوا منك أن تسخر لهم الخلق فرضوا بذلك منك، وإني أطلب منك يا ربي أن تنفرهم عني حتى لا ألجأ إلا إليك. حاجة غريبة أوي. هو سمع الحكاية دي قال ده الشيخ ده الظاهر بيغرف من بحر عالي أوي، يعني أي واحد عايز إيه إن الناس ربنا يسخرهم له، مش كده برضه؟ لا ده سيدنا ابن بشيش بقى حاجة تانية، خاف لو ربنا سخر له الخلق لأحسن يركن للخلق، فأراد ألا يركن إلا إلى الله. يبقى دي مسألة عالية بقى. بيقول له حتى لا يكون لي ملجأ إليك، لأنه كان إبراهيمي. سيدنا إبراهيم مش بعت له سيدنا جبريل؟ مش كده برضه؟ بعت له سيدنا جبريل، كان ممكن يلجأ إليه، وهيلجأ لسبب من أسباب الله القوية وهو اللي ربنا بعته له. لكن سيدنا إبراهيم لا، لا يريد أن يلجأ إلى الخلق أصلا، يريد أن يلجأ إلى الله. فلما لجأ إلى الله وقطع حظه من الخلق مطلقا حتى ولو الملك سيدنا جبريل، فبيقول أسعد أيام شفتها في حياتي هي أيام النار. أحلى أيام ونعيم شافه هو الثلاث أيام اللي قضاهم جوه النار، لأنه كان في كنف الله مش في كنف الأسباب. لما سألوا سيدنا إبراهيم قال له أنت عشت كتير وتمتعت كتير في حياتك، إيه أمتع أيام شفتها؟ قال لهم أيام النار، ثلاث أيام ما فيش أحلى من كده. ليه؟ لأن كان لجوء إلى الله. أما إليك فلا، أما ربي فعلمه بحالي يغني عن سؤالي. يبقى إنما أجرى الأذى عليهم كي لا تكون ساكنا إليهم. يبقى لما حد يأذيك ما تكرهوش. شفت بقى الولي ما يكرهش حد وما يدعيش على حد. ليه ما بيدعيش على حد؟ لأنه شاف إن اللي أذاه دفعه إلى الله، فكان الأولى منه يشكره مش يدعي عليه. فهمت بقى؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. فما تجدش في قلبه غل، يعني الأولية ما تجدش في قلبهم غل. فهمت ليه سيدنا رسول الله إمام الأنبياء والأولياء كان قومه يؤذوه وكان يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون؟ فهمت ليه بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر بنظر الحكمة. لأن اللي آذوا النبي دول رفعوا درجته فوق شهود رؤوس العالمين، كلما كمل إذاء النبي كلما ارتفعت درجته. فيبقى هم أدوا له همة ولا ما أدوش مهمة؟ خلوه يلجأ إلى ربه أشد، بل إذاءهم كانوا سبب في الإسراء والمعراج. شوف قد إيه؟ يعني سبب في الارتقاء. فيبقى ليه حق النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعيش عليهم. يدعي عليهم ليه بقى؟ يبقى اللي بيدعي على اللي ظلمه، اللي بيدعي على اللي ظلمه ده إنسان عامي مسموح له يعمل كده. لكن اللي فاهم هيدعي للي ظلمه. فهمت بقى المسألة؟ فرق كبير. ربنا سبحانه وتعالى أباح لك أنك أنت يعني تنتصر، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، مش كده برضو؟ وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح. يبقى في حاجة أعلى. يبقى أباح للعامي سيئة مثلها، وللمرتقي اللي يريد القرب عفا وأصلح فأجره على الله. فهمت بقى المسألة؟ في الحكاية درجات. مباح أنك أنت تاخد حقك من اللي ظلمك، مباح، لكن الأفضل تعفو عنه، والأفضل تحسن إليه. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وبعد كده إيه؟ والله يحب المحسنين، يعني تحسن إليه. كلها درجات. يبقى المسألة تعرف أنك أنت ما وصلتش يعني للقمة. أصل في ناس اكتفت بفهمها للدين وظنت أن هو ده فهم الدين بس، بحيث ما يجي يسمع كلام الأولية يقولك الكلام ده الناس بيقولوا إيه ده؟ إيه الأولية اللي بيقولوا ده الكلام الغريب ده؟ اللهم اجعل حسناتنا حسناتي، اللهم اجعل سيئاتنا سيئات من أحببت، ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت. أدعية غريبة كده. سيدنا أبو الحسن بيقول كده في الحزب الكبير، اللهم لا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت، ولا واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت، فإن الحب منك لا تضره المعصية، وإن البغض منك لا تنفعه الحسنة. فهو هي المسألة كده. وعلشان كده الكافر حتى لو عمل كل الحسنات اللي في الدنيا هيستفيد؟ هو في بغض الله. طيب والمسلم لما اللي يكون بيحب ربه مهما عمل معاصي وجاء لي يا رب تبت، يبدل الله سيئاتهم حسنات. يبقى المحبة تخلي السيئة حسنة، المحبة تخلي السيئة حسنة، والبغض يحبط الحسنات. فشفت هم فاهمين المسألة، ما وقفوش على ظاهر الأمر. تاني إنما أجرى الأذى عليهم كي لا تكون ساكنا إليهم. يبقى دول جنود من جنود ربك بعتهم لك، مش بيبعت لك المرض علشان أنت لما كنتش مريض كنت مشغول في شغلك وبتبات في الشغل وبتخرج ليل نهار وساعات ما تصليش صلواتك في وقتها، فرح حبسك بمرض شهر قعدت طول النهار تقرأ في أوراد وتقرأ في قرآن وتسبح وتصلي وما يفوتكش فرق، وتقول طول النهار يا رب يا رب، يبقى حبسك عشان يجيبك بعد ما هربت منه في عملك. يبقى المرض في ظاهره الناس شايفين يقولك لا بأس عليك يا سيدي شد حيلك، وشايفين انك انت في محنة وانت في منة، افهم. فهي المسألة كلها لازم تبص للأمور ان كل ما في الأكوان يدفعك الى ربك، اعرف كده كويس. من أسدى إليك جميلا يدفعك إلى ربك لجهود المنة، فالله هو الفاعل على يديه، ومن أجرى على يديه الأذى إليك دفعه إليك حتى لا تركن إليهم فتلجأ إليه، ففي كل حال أنت بتلجأ إليه. فيبقى كل ما في الأكوان أيادي ممدودة إليك لتأخذك إلى ربك، افهم. أردت أن تتعرف علي في كل شيء حتى لا أجهلك في شيء، أردت أن تتعرف علي يا الله في كل شيء، تتعرف علي بالجلال فيبعت لي اللي يؤذيني، وتتعرف علي بالجمال فيبعت لي اللي يهنيني، فبعت لك اللي يهنيك من جماله وبعت لك اللي يؤذيك من جلاله، فتعرفه جليلا جميلا، وهذا هو كمال المعرفة بالله عز وجل، فترجوه وتخافه. فإذا عرفت الله بالخوف والرجاء وصلت إليه بجناحي الخوف والرجاء إلى حضرته سبحانه وتعالى، حضرة معرفتي. فهمت بقى المسألة؟ فيبقى اللي بيبعت لك اللي بيأذيك من باب الجلال، ويبعت لك اللي يهنيك من باب الجمال، فهو جميل جليل، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فهو جليل جميل. فهمت بقى المسألة؟ فهمت ليه بقى كان الناس الصالحين اما حد يؤذيهم ما يكرهوش وما يدعيش عليه وما يتمناش لما يتمكن منه انه ينتقم منه؟ شفت سيدنا رسول الله قال ايه؟ اذهبوا فانتم الطلقاء بعد ما ملكوا، لانه هو ما عندوش غل، ما عندوش غل ولا حب شهوة الانتقام، ما عندوش الحكاية دي، كامل، لأن عبد لله خالص، مش عبد لنفسه عايز يتشفى ويتك على أسنانه كده ويشوف الدم والغل، لا ما عندوش الغل دي، خدت بالك؟ شوف سيدنا يوسف قال لهم إيه؟ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، ومسح في مين؟ في الشيطان. حصل أذى بينه وبين إخواته، الأذى اللي بينه وبين إخواته ده جاب منديل سمى الشيطان راح مسح بيه، لأن الشيطان هو ده اللي يصلح يبقى منديل تتف عليه، حط كل التفاف عليه، حيطة تحط فيها الأقذار، تحط فيها اليع اللي هو بيقولك عليها دي، كل ما هو يع يعني قذر امسحه بمنديل الشيطان، افهم. يبقى ربنا جعل الشيطان ده منديل تمسح فيه الأقذار، وإن كان هو جندي من جنود الله سلطه عليك حتى تهرب منه إليه، افهم. وما بعتلكش الشيطان يعني نغص عيشتك، ده بعتلك عدو يجري وراك ليل نهار عشان تفضل تجري انت لربك، ما تهداش ابدا لحد ما توصل لربك، لانه لو ما بعتلكش ويجري وراك وانت كسول وضعيف ومخلوق من طين، الطين لما ترميه في حته تلاقيه تلطع كده تحرك كسول، فانت اصلا كسول لانك من طين مطين بطين، فهمت ازاي؟ كسول عايز تترمي في حته كده وخلاص مش عايز تتحرك تنبل، يوم ربك يبعت لك الشيطان بكرباك، كرباك الوسوسة، عشان باستمرار تستعيذ بالله منه وتجري، تفضل تجري تجري إلى ربك، يوم باستمرار يقلقك. يبقى الشيطان ده بيؤدي مهمة برضه، واخد بالك؟ ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش الكون كده عبث، كل حاجة ليها حكمة. حتى لما سيدنا يوسف عليه من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي مسح في الشيطان، وقال برضو سيدنا موسى لما قتل الرجل قال إنه من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، مسح في مين؟ في الشيطان. ولما نسي يوشع قال وما انسانيه الا الشيطان وان اذكره. يبقى الشيطان عمله ايه؟ منديل تمسح بيه، منديل كلينكس للاستنجاء. فهمت ازاي؟ حتى تستنجي به من كل قذر يحجب بينك وبين ربك. رحمة ولا لا؟ حتى ان سيدنا رسول الله قال بئس الرجل يقول نسيت آية كذا، يعني ما تنسبش الحاجة لنا، قول انسيك، كأن الشيطان هو اللي نساني. يعني يا رب انا ما اقصدش، انا معقول انسى كلامك؟ ده الشيطان هو اللي. فهمت ازاي؟ انت ساعات ما يجي ابنك يعمل حاجة وحشة وبعدين انت ايه عايز تأدبه، تقول له معلش هو الشيطان اللي عمل كده، قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتحط ضربه ضرب على ايده، مع انه هو اللي عملها ودعا وانطق، لكن انت بتمسح كل حاجه في مين؟ في الشيطان. يبقى ربك سبحانه وتعالى بعت لك الشيطان علشان يجعله منديل تتحجج بيه، عشان ربك يقبل حجتك الواهيه، لانه عايز ياخدك بضعفك. حتى لما انت اتغريت قال لك وما ما غرك بربك، قال لك القهار ولا الكريم؟ عشان تقول له كرمك، يعني هو بيلقنك الإجابة. ما غرك بربك الكريم؟ تقول له كرمك يا رب، يبقى هو بيلقنك الإجابة لأنه بك رحيم، مش كده برضو؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى رحمته بعباده واسعة، سبقت كل شيء، سبقت غضبي. افهم المعنى، فلما تفهم المعنى تلاقي نفسك عايش مع الله على ما يريد. والله يعني قدر قدر فيه جلال، اعرف ان ده محض الاكرام حتى تلجأ اليه. قدر قدر فيه جمال، اعرف ان ده محض الانعام، فعليك ان تشهد المنة. ففي البلاء تصبر، وفي النعمة ترى المنة، مش كده برضو؟ انما اجرى الاذى عليهم كي لا تكون ساكنا اليهم. الشلة، شلة الأنس اللي مضيعة وقتك وكل يوم تقعد معهم في النادي وتقعد معهم في القهوة وتقعد معهم في الشغل ومضيعين وقتك. ربنا سبحانه وتعالى لما يبتدي يعني يريد ان هو يزعجك إليه، يخلي دمهم يبقى تقيل على قلبك، تبتدي تستثقل دمهم لوحدك كده. ايه انتوا قاعدين طول النهار تتكلموا في كلام فارغ، ضيعتوا وقتنا وقلبتوا دماغنا، بعد ما كنت انت بتسترز بحريصهم بقى حريصهم يقلب دماغك، بقت اهتماماتهم اللي هي كانت جزء من اهتماماتك برضو بقت مش هي اهتماماتك. يبقى أراد أن يزعجك منهم. لا ومش كده وبس، ويمكن يعمل موقف منهم يبينوا ان هم كانوا بيستغلوك، كانوا بيحبوك تقعد معاهم عشان انت اللي بتحاسب على المشاريب. فلما تعبت شوية ماليا وبقيت تقعد معاهم ومتحاسبش، ابتدوا يتهربوا منك، فعرفت ان هم بتوع مصلحة، ده كانوا بيقعدوا معك عشان جيبك، ولما جيبك اختل هم اختلوا، تقوم تكرههم، تتضايق منهم، تبعد عنهم، تقوم تبطل الأنس بيهم، تقوم تستفيد بوقتك تحييه بعد ما كنت بتقتله معاهم. فهمت؟ فالمسائل كلها ماشية بهذه الصورة. يبقى ربك يريد أن يتعرف، يأخذ بيدك في كل الأحوال. إذا علمت أن الشيطان لا يغفل عنك فلا تغفل أنت عمن ناصيتك بيده. هو ابتدى يجيب لك أعدائك بقى، أعدائك الناس الخلق والشيطان والنفس والهوى. كويس، مسك لك أعدائك واحد واحد وبيقول لك جانب النفع فيهم إيه وجانب الضرر فيهم إيه. فلما خلص مسألة الخلق وعرفك أن الخلق اللي بيمنوا عليك ويخدموك دول يعني يمكن بيؤذوا قلبك أكتر من اللي بيؤذيك، فعرفك حقيقة المسألة، ففر إلى الله. فجاء بعد كده عايز يعرفك حقيقة بقى إيه الشيطان شغلته، ليه ربنا بعت الشيطان وسلطه عليك. إذا علمت أن الشيطان لا يغفل عنك فلا تغفل أنت عمن ناصيتك بيده. يبقى جعل الشيطان لا يغفل عنك حتى لا تغفل أنت عن الله. فهمت؟ جعل الشيطان يراك من حيث لا تراه حتى تلجأ لمن يراه ولا يراه. ما هو الشيطان لا يرى ربه برضه، يبقى انت تلجأ الى الله لان الشيطان الله يراه وهو لا يرى ربه، فانت لجأت الى من يراه ولا يراه حتى تهرب ممن يراك ولا تراه. فهمت بقى المسألة؟ حكاية كده معادلة. إذا علمت أن الشيطان لا يغفل عنك فلا تغفل أنت عمن ناصيتك بيده. جعله لك عدوا ليحوشك به إليه. يا سلام. عارف أنت لما يبقى ابنك خرج كده وتايه وبيجري كده وكده، تقوم أنت تبعت وراه 3-4 بعصيان عشان كل واحد يعمل كده بالعصاية، يهوش يهوش يهوش، يقوم الواد ما يمشيش إلا في الطريق اللي يوديه البيت تاني. لكن أنت مش بعتهم بالعصيان عشان يضربوه، ده علشان يحوشوه إليك. فهمت بقى المسألة؟ فهو أرسله إليك عدوا وسلط عليك ليحوشك إليه، يعني خليه يوجهك إلى الله على طول. كل ما تيجي تفر من ناحية دي تلاقيه قدامك، تفر من ناحية دي تلاقيه قدامك، ما فيش إلا كده، ايوه كده إلى الله، ففروا إلى الله. يبقى الشيطان له فوائد عديدة، له فوائد عديدة للي يفهم. يحوشك إلى الله، وزي ما قلت لك جعله منديل تمسح به الأقذار، وبعدين يقيم الله به الحج على عباده، وبعدين يظهر مزية المؤمن. ومش هيظهر مزية المؤمن إلا من كافح الشيطان وكافح هوى. يبقى الشيطان بيؤدي وظائف عديدة في الكون، يعني الدنيا ما تنفعش من غير الشيطان بالعرض. شفت بقى؟ صدق ما تنفعش من غير الشيطان، ما كانش هيميز الخبيث من الطيب، وربنا خلق الدنيا ليميز الخبيث من الطيب، وربنا من رحمته جعل الشيطان رسول للشر وبعت لك كم رسول للخير كتير قوي، يعني جعل لك رسول الشر واحد بس ورسل الخير 124,000. يبقى ربنا كريم ولا لا؟ فضله أشد من عدله ولا لا؟ يعني لو المسألة عدل كان يبعت لك 124,000 شيطان إبليس قدام 124,000 نبي. لا، ده بعت لك 124,000 نبي وهو شيطان واحد من أيام سيدنا آدم لحد ما تقوم الساعة، هو شيطان واحد وداله شوية جنود كده، وأبسط حاجة تستعيذ منه تعوذ بالله من الشيطان يجري يفر يهرب انتهى، يعني ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيف. يبقى جعله لك عدوا ليحوشك به إليه. وبعد كده ابتدى يتنقل من عدو العدو الثالث اللي هي النفس، وحرك عليك النفس ليديم إقبالك عليه. الدنيا والنفس والشيطان والهوى، مش كده برضو؟ الأعداء بتوع الإنسان. الشيطان خناس، يجي ويروح يجي ويروح. طب اما يجي هتفر لربك، لما يروح هتركن لنفسك، تبعد عن يوم ربنا يبعت لك نفسك ما تركنش أبدا، تفضل تنغزك حتى لو الشيطان جري، نفسك تدفعك لربك. شفت بقى ازاي؟ فهمت؟ لان النفس زنانة، تزن على طول تخ تخ تخ، ما تبطلش حاجة ولا زي الساعة كده ما تبطلش. الشيطان يروح ويجي يروح ويجي يخنس. فلو المسألة الشيطان بس هو عدوك، طيب ما وقت ما يخنس حغفل، يوم ربك يبعت لك بقى حاجة تنبهك، منبه جواك، يوم يدفعك إلى الله على طول، نفسك، نفسك التي بين جنبيك. وعشان كده يقول لك وحرك عليك النفس ليديم إقبالك عليه، لأن الشيطان خناس. لو على الشيطان يبقى إقبالك عليه يكون متقطع، لأن الشيطان عليك متقطع، لكن يريد أن يداوم الإقبال عليك، فحرك عليك نفسك عشان يديم إقبالك إليه. وعشان كده بيقول إني بوليت بأربع يرمينني بالنبل عن قوس له توتير، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، يا ربي أنت على الخلاص قدير. فهو مسك لك الأعداء دول كلهم وبين لك الجانب المفيد فيهم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ففي ناس ما سمعت الآية دي اتخذ الشيطان عدو، فإيه؟ فوفروا جهدهم لمحاربة الشيطان. والأولياء فهموا الآية دي إن الشيطان لكم عدو، أي وأنا حبيب فاتخذوني حبيبا، فانشغلوا بحب الله عن عداوة الشيطان. فالأولياء انشغلوا بمحبة الله اللي هو باطن الآية يدفعك إلى محبته، وعلماء الظاهر انشغلوا بظاهر الآية وهي محاربة الشيطان. فهمت؟ فهو عايز ينقلك نقلة تانية. ما تبصش للمظاهر، الشيطان في الظاهر عدو، لكن في الحقيقة لو فهمت يدفعك إلى الله. يبقى أنت اهتم بربك وما تبصش بقى للشيطان ولا غيره، واهتم بالتوجه إلى الله وما تبصش لنفسك ولا لغيره، واهتم بمقامك عند الله ولا تنظر إلى مدح الناس ولا ذم الناس ولا إذاء الناس. فالإذاء الناس هو منع من الله، والنفع من الناس هو عطاء من الله، فالله هو الفاعل في كل شيء، فعليك أن ترضى. ثم بعد ذلك دخل في موضوع جديد خالص خالص، وهي التواضع بقى، علامة التواضع إن شاء الله نبدأ فيه غدا بإذن الله، وهو موضوع هام جدا لكل مسلم، لأن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نزعني واحد منهما قسمته، مش كده؟ ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. والنبي كان إمام المتواضعين، فعايزين نعرف إيه إزاي أنا أكتشف، أعمل تحليل كده وأروح معمل أديهم عينة، تيجي النتيجة يقول لي أنت عندك 20% كبر، لا 5% كبر، 100% كبر، لا ما عندكش، أنت سلبي ما عندكش كبر. ما فيش معمل يحلل ويعرف الكبر في الأخلاق وفي القلوب، ما يعرفش. لكن الأولياء بقى عندهم المعمل ده، هناخده بكرة إن شاء الله بإذن الله، ما عدنا بكرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. مين بقى اللي كتبني؟ يكون بقى لي بطريقة علشان يخليني أفر منه، حاولت يخليها يصب القهوة حواليها علشان ما اشرب كده اقعد انقط. طيب ده شيطان. لا انا مش شيطان، ما قلناش كده.